ستر الجدران بالثياب. هذا كله يا اخواني كان عندهم محدثا، ما كانش عندهم يجي على الحيطه ويحط ستاره، مش تبقى الصاله كلها ستاره في ستاره في ستاره كده محطوطه على الحيطه، دي كانت حاجه محدثه كان واخدينها من فرس والروم. فكان يدخل واحد يجي يلاقي وليمه، يلاقي صاحب الدار عامل كده يخرج وما يدخلش الدار، يترك الوليمه يترك العزومه. ليه؟ لان الدين عندهم مقدم. طب ايه المشكله؟ ايه اللي عمله هو حرام؟ يعني وضع الستاره على حائط ده حرام ولا حلال؟ جائز، لكن لما كان تشبها بالاعاجم صارت الحرمه من وجه التشبه. فهمت وصلت منين؟ ها فانتبه، هذا الاصل يوصله العلماء، ترك التشبه بالكافرين. اما نصير نتشبه بهم في ثياب في طعام في شراب في عادات في تقاليد في تعاليم حتى في قوانين، ليه؟ ملناش دين، ملناش شريعه، ملناش رب، ملناش رسول، ما ليه لازم احنا مسلمين؟ اذا كان القضيه ان احنا نقلدهم في كل شيء وننقل عنهم كل شيء، ده لو كان الشيء ده مباح لاجل التشبه بهم نتركه. صيام يوم عاشوراء ما تقولون فيه؟ شيء كويس ولا وحش؟ نحن احق بموسى منكم بس على شرط المره الجايه لين عشت لاصومن التاسع والعاشر. يعني ايه؟ يعني هخلفه. طب ده حاجه صح، صيام عاشوراء مش غلط، صيام عاشوراء هذا امر عظيم نحن احق بهذا منهم، لكن عشان ما يصيرش صيامنا كصيامهم صمنا التاسع والعاشر. مش الكلام ده معلوم في الدين ولا انا بقول كلام جديد؟ فالاصل عندنا احنا نتشبه بهم، يبقى في حاجه حتى لو صح فيها تشبه اقرنها بشيء تديها صوره، صوره المسلمين ما فيهاش تشبه. شفت لدرجه ايه؟ فكيف ونحن نتشبه بهم حتى في المنكر؟ يعني النظام الاقتصادي قائم على الربا اللي جه في الدول الرأسماليه احنا ماشيين عليه بنفس القوانين، نفس قوانين الاقتصاد الرأسمالي. ليه يا اخوان؟ ما عندناش اقتصاد اسلامي؟ ما عندناش قوانين تضبط التصرف في المال ان ما فيش كذا وما فيش كذا وان ده حلال وده حرام؟ ده في كتاب كده ما عادش موجود خلاص اسمه السوق. زمان كان في كتاب يألفوه اسمه السوق. عارفين يعني السوق؟ يعني اقتصاد الاسلام. يعني السوق يمشي ازاي؟ يجي امير المؤمنين كده خليفه المسلمين يمسك كتاب السوق ويطبقه، وماسك دره عمر بقى يا سلام على اللي يخالف قوانين السوق. قوانين السوق دي مش جايه من دماغهم، ده شريعه، ده دين. يغلي ولا يرخص، يغلي ولا يرخص، دي مش بمزاجه، دي مش مزاجه يحرق سلعه في السوق ويضرب التجار، مش بمزاجه يحتكر سلعه مهمه زي التمر اللي هو اكل الناس وشربهم والدنيا تمشي زي ما هي ومفيش حاجه، تاجر كبير محتكر الكلام، لا، ده يضرب، قوانين السوق تمنعه. فكتاب السوق ده هو الاقتصاد الاسلامي، ده اللي يمسكه الخليفه ويطبقه على السوق. احنا مش فقراء يا اخوان، نحن اغنى الناس بهذا الاسلام والحمد لله. هذا الكتاب كما وصفه اليهود لم يترك شيئا، لم يغادر صغيره ولا كبيره من اعمال اللي تضبط احوال الناس الا ضبطها. اليهود يحسدوننا على هذا الكتاب، هم ما امنوش به وهم مؤمنين يقينا انه حق، بس لان محمد صلى الله عليه وسلم ما جاش من عندهم وجاء من العرب، لكنهم يؤمنون انه الحق ويعرفونه كما يعرفون ابناءهم. نصيحتي لنفسي واياكم، وده اخر درس ان شاء الله قبل رمضان، نسال الله عز وجل ان يبلغني واياكم رمضان. يا اخواني احذروا من المشابهه، مشابهه الكفره، لا تتشبهوا باليهود ولا بالنصارى ولا بالمشركين ولا باهل الغرب ولا شرق. الحمد لله الرسول تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. هتبعد عن هدي محمد فانت هالك، فاستمسك بغرسه صلى الله عليه وسلم. مش عايز تدخل الجنة؟ لن ندخل الجنة إلا خلفه. خلفه مش هنقف فين طابور، لا، خلفه يعني على هدي، على طريقته. فنسأل الله عز وجل أن يتوفنا على الإسلام على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل ولكم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اهدنا ربنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم بيض قلوبنا ونق صفحتنا، وخذ بنواصينا وجوارحنا وقلوبنا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. حبب الإيمان والقرآن لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا، واجعلنا ربنا من الراشدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.